يعني أسباب الخطأ ثلاثة: قلة العلم وقصور الفهم. هذا أثنين، أن يكون الإنسان قصر العلم ما عنده علم، والثاني أن يكون عنده علم ولكن يكون قاصر الفهم. كثير من الناس عندهم علوم كثيرة لكن لا فهم. السبب الثالث هو القصر، يكون كان عنده علم وعنده فهم لكنه سيء القصر، يريد إغراء الخلق وإخراجهم من الظلمات من النور إلى الظلمات وحثهم على سبيل الله. فهذه ثلاثة أمور كلها سبب للضلال. الأول القصور في العلم، لا يكون عند الإنسان اطلاع. ثانيا القصور في الفهم، يكون عنده اطلاع واسع لكن فهمه خاص، لا يفهم النصوص وربما يفهم لكن ما يولد فيها مساجد واحكاما. ولهذا تجد بعض العلماء يستنبطون الاحكام من الايه، يخرج بعض العلماء من الايه الواحد عشر احكام عشرين حكما بينما لا يخرج الثاني منها الا خمسه احكام ثلاثه احكام، وثلاثه في الحديث. الثالث مشروع القصد، يكون الانسان عنده علم وعنده فهم لكن ليس له قصد صالح، يريد ان يذل الناس وان يقلد اباءه وعلماءه ولو كان على طريق الباطل. اما اذا وفق الله الانسان علما واسعا وفهما فاقدا وقصدا صالحا فليبشر بالحي ويبشر بالعلم، وما اقل من يوفق لذلك لكن فضل الله واسع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.